السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الكتاب إلى النساء وجوابهن. قال: حدثنا ابن رافع، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني موسى بن عبد الله، قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها وأنا في حجرها، وكان الناس يأتونها من كل مصر، فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها، وكان الشباب يتأخوني فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار، فأقول لعائشة: يا خاله، هذا كتاب فلان وهديته، فتقول لي عائشة: أي بنية، فأجيبيه وأثيبيه، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك. فقالت: فتعطيني. قوله رحمه الله: باب الكتابة إلى النساء وجوابهن، أي حكم الكتابة إلى النساء وحكم ردهن. والكتابة إلى النساء ابتداء أو ردا القول فيها كالقول في الباب الذي تقدم عند المصنف رحمه الله، وهو باب التسليم على النساء. وقد تقدم هناك تفصيل أهل العلم في هذا الباب: السلام على المرأة القريبة من المحارم لا حرج فيه، وكذلك السلام على المرأة المسنة الكبيرة، وأما السلام على الشابة فهذا باب فتنة. وتقدم قول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن السلام على المرأة فقال: أما الكبيرة فلا بأس به، وأما الشابة فلا تستنطق. وأيضا تقدم الإشارة إلى تقرير ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد فيما يتعلق بالسلام على الشابة والمنع منه لما يترتب على استنطاقها من فتح لباب الفتنة. والقول في هذه الترجمة: باب الكتابة إلى النساء وجوابهن، هو كالقول في تلك الترجمة. فإذا كانت المرأة التي يكتب لها أو تكتب له من محارمه كأمه أو خالته أو عمته أو أخته أو بنت أخته أو غير ذلك من قريباته فلا إشكال في ذلك، وكذلك إن كان يكتب إليها لكونها بصيرة بأمر الدين وفقيهة يستنصحها ويستفيد من حكمتها وفهمها ورصانتها فلا حرج في ذلك. وأما ما يقع بين الشاب وبعض الشابات من مكاتبات ومراسلات وصلات وعلاقات فهذا أمر محرم، لأنه باب فساد وشر، وقواعد الشريعة وكلياتها تدل على المنع منه وعدم جوازه. قوله: حدثني موسى ابن عبد الله، هو موسى ابن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وموسى ابن عبد الله يروي هنا عن عمة أبيه، لأن عائشة بنت طلحة هي عمة أبيه عبد الله، فهي أخت والده. قوله: حدثتنا عائشة بنت طلحة، قالت: قلت لعائشة وأنا في حجرها، أي قالت ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي خالة لعائشة بنت طلحة. ولهذا سيأتي في الأثر قولها: يا خالة، لأنها أخت أمها، فأم عائشة بنت طلحة هي أم كلثوم بنت الصديق، وبذلك تكون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خالة لها، فيتروي هنا عن خالتها. وموسى كما تقدم يروي عن عمة أبيه. قولها: وأنا في حجرها، أي أن عائشة بنت طلحة بقيت فترة ومكثت مدة في حجر خالتها عائشة رضي الله عنها، وتعيش في رعايتها وتربيتها. قوله: وكان الناس يأتونها من كل مصر، أي يأتون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها العالمة الفقيهة المحدثة الراوية لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقه في دين الله ويسألوها عما أشكل عليهم. قولها فكان الشيوخ ينتابونني لمكانتي منها، أي يقصدونني لمكاني ومنزلتي من عائشة رضي الله عنها، ليجعلوني واسطة بينهم وبينها لسؤالها والأخذ عنها والتفقه عليها. قولها وكان الشباب يتأخونني فيهدون لي، أي يقصدونني ويتحرونني ويكتبون إلي من الأمصار. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الأثر للترجمة، إذ فيه ذكر ما كان يقع من مكاتبة الرجال للنساء والنساء للرجال وما يتعلق به من أحوال وأسباب. وعائشة بنت طلحة قد تقدم بيان مكانتها، فوالدها طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر، وجدها لأمها أبو بكر الصديق أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكانت أديبة فاضلة راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استفادت علما وفقها وأدبا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتربت في حجرها. قولها فأقول لعائشة يا خالة هذا كتاب فلان وهديته، فتقول لي عائشة أي بنية فأجيبيه وأثيبيه، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك، فقالت فتعطيني، أي تعطيني ما أثيبه به على هديته وما أكافئه به على إحسانه. والشاهد كتابة هؤلاء لعائشة بنت طلحة وما كان من جوابها لهم بإذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأمرها لها بالرد والمكافأة على الهدية. وهذا يحمل على ما سبق بيانه، فإن عائشة بنت طلحة امرأة أديبة فاضلة ومن بيت علم وفقه، وقد تربت في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فموضع الريبة هنا منتف، فيحمل الأمر على هذا المعنى إن صح الأثر، ففي سنده كلام لأن أحد رواته فيه مقال. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يكتب صدر الكتاب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. قوله رحمه الله: باب كيف يكتب صدر الكتاب، أي إذا كتب المرء كتابا لأحد إخوانه فبما يصدر كتابه وبما يبدأه. قد جاءت السنة ببدء المكاتيب ببسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بكتاب الله عز وجل، وتأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة بعنوان: باب صدر الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد البسملة يكون في صدر الرسالة ذكر المرسل، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته. وقد تقدم قريبا ذكر الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفي أوله بعد البسملة قوله: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقد علل أهل العلم ذلك بأن الكتاب أول ما يصل إلى المرسل إليه، فإنه يرغب في معرفة من بعثه ومن صاحب الكتاب ومرسله. وأما ما درج عليه الناس في الأزمنة المتأخرة أن المرسل يكتب اسمه في ذيل الرسالة، فإن هذا قد يجهد المرسل إليه، لأنه غالبا عندما يصل إليه الكتاب سينزل ببصره إلى أسفل الكتاب لمعرفة المرسل قبل أن يقرأ الرسالة، وإن كانت من عدة صفحات فإنه سيجهده أكثر، إذ سيذهب إلى الصفحة الأخيرة لينظر من المرسل، ثم بعد ذلك يشرع في قراءته. وهذا مما يبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، حيث كان يفتتح صلى الله عليه وسلم رسائله بالبسملة ويصدرها بها، ثم يقول: من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان بن فلان. فالأصل أن تصدر الرسائل بالبسملة ثم يذكر المرسل، ولا بأس أن يقدم اسم المرسل إليه على اسمه، وقد فعله بعض السلف كما سيأتي. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: لا بأس به. وشبه بعض أهل العلم ذلك بالتوسعة له وتقديمه في المجلس أو نحوه، فإنه لا حرج أن يقدم المرء غيره على نفسه، ولا سيما إذا كان المكتوب إليه من ذوي المكانة والقدر، كنوع من الاحترام والتقدير ومراعاة المكانة. ثم يؤتى بأما بعد إذانا أو إشعارا بالدخول في المقصود، ثم يشرع بعد ذلك في بيان غرض الرسالة ومضمونها. قوله رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، أي لما ولي عبد الملك الخلافة كتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبايعه. قوله: فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر. وهنا قدم ابن عمر رضي الله عنهما الخليفة عبد الملك على نفسه، وهذا كما تقدم لا حرج فيه. قال النووي رحمه الله: قال الإمام أبو جعفر في كتابه صناعة الكتاب: ورخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول في التصدير والعنوان إلى فلان بن فلان. ثم روى بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية، وعن محمد بن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا بأس بذلك. قوله: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. هذه الصيغة في الحمد درج عليها كثير من السلف في مكاتباتهم. قال ابن الأثير رحمه الله: أحمد إليك الله أي أحمده معك، فأقام إلى مقام مع، وقيل معناه أحمد إليك نعم الله بتحديثك إياها، وهي كلمة فيها حمد الله والثناء عليه من المرسل، وتذكير للمرسل إليه بالحمد، لأنه لم يقل أحمد الله بل قال أحمد إليك الله، وفي هذا استدعاء الحمد من المرسل إليه ليكونا معا حامدين لله. وفي قوله أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو جمع بين الحمد والتوحيد، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. قوله: وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، أي ألتزم السمع والطاعة، فإن هذا الالتزام هو السنة. قد زاد البخاري رحمه الله في صحيحه قال: وإن بني قد أقروا بذلك. وكتابة ابن عمر رضي الله عنهما بذلك تدل على أن أهل العلم والحل والعقد والشأن والمكانة ينبغي لهم أن يكتبوا لمن صار الأمر والولاية إليه معلنين بذلك، جمعا للكلمة على الحق كما هو نهج السلف الصالح رحمهم الله. قال ابن عبد البر رحمه الله: فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كتابه إلى عبد الملك بن مروان في قوله: وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله ورسوله فيما استطعت. وعلى هذا كانت بيعة الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما،